على شيء حبيبي يا حبيبي وسع فيها الأبحالين سبيل ربي محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان. اللهم أحدثنا عن ظلماتنا إلى بنورك وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا في الحين سهل يسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن المعرفة. اللهم اشرح رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلينا في الدنيا الجميل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إلى شيء سهلا. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى جزاه الله عنا وعلى المسلمين كل خير في كتابه بجانب أحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله رحمه الله الثالثة من قوله تعالى فبعث الله غرابا صحيفة 24 و400. الثالثة بسم الله الثالثة ويستحب في القبر سعته وإحسانه سعته شوف يا دكتور شوف والله ساعة في ساعة هي ساعة قولا واحدا ساعة بس فيها ساعة. نعم سيدي. ويستحب في القبر سعته وإحسانه لما رواه ابن ماجه عن هشام بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا شو معنى إحسانه سعته وإحسانه يعني مو من يعني هون شورى هون حجر نابقى هون يعني يركزوا يعني بده يعني هو لا ميت يعني شو ما لعبجنا لا ركزوا إن الله يحب من العبد حين ذا عمل عملا أن يتقنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم وهذا من إكرام الميت هذا يرجع من إكرام الميت اللي هو مؤمن ومن إكرام بني آدم اللي ربي كرمه فأنت تكرم بكرم الله إياه وأنت ذاتك الكرم إلك الحقيقة اعمل وعمل ما شئت فإنك مجزيم به ولما دخلوا على ذلك بدو عميد فإن ما بيموت. نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفروا وأوسعوا وأحسنوا أشياء احفروا وأوسعوا وأحسنوا. نعم في ساعة في ساعة إيه خلاص هذا. نعم وروى عن الأدرع السلمي قال جئت ليلة أحرس النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رجل قراءته عالية فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله يعني معناته كانوا يعني بغزوة كانوا بغزوة فسمع هذا الرجل جئت ليلة أحرس مين هو الأدرع السلمي أحرس النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت يعني رجل يعني يقوم بالليل ويقرأ ويرفع صوته إيه؟ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج من بين الناس يعني. نعم فقلت يا رسول الله هذا مراق هذا مرائن هذا مرائن إيه يعني مراء يعني مرائن مرائي لأنه أصلا مرائي يعني تنوين التعويض مثل ماضي ما هذا مرائي يعني يرائي في قراءته حتى عم يرفع صوته. نعم قال فمات بالمدينة ففرغوا من جهازه فحملوا نعشا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفقوا به رفق الله به إنه كان يحب الله ورسوله. قال وحضر حفرته فقال أوسعوا له وسع الله عليه فقال بعض أصحابه: يا رسول الله، لقد حزنت عليه. فقال: أجل، إنه كان يحب الله ورسوله. أخرجه عن الذكر النبي شيء لذلك يرفع صوته ذاك حسن الظن فيه، يرفع صوته، يعني ما بيرفع صوته متنشط، يعني ناشط للعبادة، ويعني ويفتخر بهذه العبادة ويطمئن ويرى نفسه أن الله ألهمه وجعله يقف بين يديه، لذلك عم يرفع صوته. كنت بال ما كنت عسكري من الكفر ناسج أيوة آخذ، يعني كنا نحن بعاد يعني عن البلد، وفي يعني المدرسة أخذينا كمان، أخذينا الجيش نفس اللواء تبعنا الفوج تبعنا. إيه لما نقوم بالليل يعني يقول سألوني هل في هون في واحد بيقرأ قرآن؟ عم نسمعه لعنا مش شيء كليين متر، مش كليين كليين أو أكثر شوي اللي عم يسمعوا لعنا. الله يتقبل. نعم شريف. أخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة عن سعيد بن أبي سعيد. قال أبو عمر بن عبد البر ابن عبد البر. قال أبو عمر بن عبد البر أدرع السلمي. هذا الرجل يعني الأدرع، يعني الذي حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا، روى عنه سعيد بن أبي سعيد المقبري. على ما لك أن تستعجل. نعم. وأما هشام بن عامر بن بعدين مرتاح أنت بالعادين تعبت عنك بقى. يلا. وأما هشام بن عامر بن أمية بن الحسحاس بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار الأنصاري كان يسمى في الجاهلية شهابا، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه فسماه هشاما، واستشهد أبوه عامر يوم أحد. سكن هشام البصرة ومات بها. ذكر هذا في كتاب الصحابة. شو الصحابة؟ شو عم يقول تحت الاستيعاب؟ في كتابين يعني معرفة الاستيعاب في معرفة الأصحاب، وفي الإصابة في تمييز الصحابة، كتابين. فعم يقول هنا معلق الاستيعاب. ليش الاستيعاب؟ لا الإصابة، لأنه في معرفة الأصحاب. أما هنا الصحابة الإصابة في تمييز الصحابة، فبتمييز بالإصابة مو بالاستيعاب. أربع مجلدات. نعم. الرابعة: ثم قيل اللحد أفضل من الشق، فإنه الذي اختاره الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي كان بالمدينة رجلان، أحدهما يلحد والآخر لا يلحد، يعني يدفن يعني باللحد يعني، والآخر لا يلحد يشق يعني. لأن اللحد والشق مو على هوى الأرض. نعم، بس يعني إذا استويت الأرض يعني يجوز في اللحد والشاق، لا مقدم اللحد. نعم. فقالوا أيهما جاء أولا عمل عمله، فجاء الذي يعني اختلفوا، يعني عندما توفي النبي عليه الصلاة والسلام رجلان، يعني اثنين يدفنان، كل منهما يدفن، فتحيروا يعني كلاهما جيد، يعني لأيهما يعني نجعل الشق أو نجعل اللحد للنبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا هل بيجي أول يعني هو بيدفن على طريقته، هل أول واحد بيصال خلاص بيفوز بهذا، أيهما جاء أول عمل عمله، شو عمله اللي بيساوي، شو اللي بيصنعه، واحد يفعل اللحد والثاني يفعله الشق، فاللي بيصال يشتغل شغله. نعم. فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكره مالك في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه، وأخرجه ابن ماجه عن أنس بن مالك وعائشة رضي الله عنها عن يعني هذا الحديث. نعم. والرجلان هما أبو طلحة وأبو عبيدة، وكان أبو ألحد أبو طلحة يلحد وأبو عبيدة يشق. يشق ولا يشق الأرض ولا يشق أي لا يشق على أحد، من شق على أمتي فشقوق عليه قال عليه الصلاة والسلام. نعم. فهذا لا يشق. نعم. ويشق. نعم. واللحد هو أن يحفر في جانب القبر إن كانت تربة صلبة. صلبة. صلبة. يوضع فيه الميت، ثم يوضع عليه اللبن، ثم يهال التراب. يعني يوضع عليه اللبن، يعني فرضنا هذا القبر هون هيك، وين القبلة هيك، هذا الجدار القبلي للقبر. الأمر أنه جدار قبلي وجدار شمالي، طبعا قبلي بالنسبة للمدينة والشام، أما لو فرضنا بتركيا بيكون غير هيك، يعني لجهة القبلة بيكون بجهة القبلة، بس فرضنا هذا الجنوبي هذا جهة القبلة، وفي مقابله الشمالي، نجي للجدار القبلي بناخذ هيك يعني ارتفاع على 50 سنتي 60 سنتي ونحفره. كانوا القديم كانوا يبندوا الحيطان، حيطان اللبن اللي بندها بنبنده، والله عم يهرهر من تحت بياكلوا منه شوي ويحطوا حجار بدال اللبن، هذا التبنيد بيقولوا اذا ما بيعرفوا هذا، والله بدي بندوا بتلاقي عم يحفر الحيط من تحت عم يأكل منه تقريبا شيء 20-30 سنتي، والله عم يهري خايفين يعني صاير مرطب وكذا يعني خافوا بيبندوا بيحطوا، فهذا مثل التبنيد بس ما بدي يحط إنسان بدل الحجر، فبيحفر يعني وبيغمي شيء تقريبا في 30 سنتي وبيحط الإنسان بدال اللي قامت بدال التراب يلي أزاله، بصير الإنسان على مستوى الجدار هو الجدار سوا. فشو بيساوي بعدها؟ بيجيبوا اللبنات في الماء، هاي اللبنة بيعملها هيك ليش؟ حتى ما يجي التراب عليه، لأن للتكريم هذا، وبعدين بيهيلوا التراب كله فوق، يعني مترين تراب بنحطه فوق يملوا الأبر، يعني مو مثل هلا بيحطوا شطيحة بيسموها شطيحة علبة، يعني مثل يعني كأنه مكان يعني وبيغطوا وخلاص. لا هذا مو شرع، الأصل كله يملى تراب، لما بيملى تراب يعني يسرع في الفناء. والشق بالنص يعني كمان الشق هيك مثل الساية، حط بيساوي ساية بالأرض بس ضيقة مو عريضة، أو بيحط الإنسان فيها وبيحط اللبنات هيك فوق سقف يعني وبيحط التراب كله فوق. مين اللي حد؟ يلي بالجدار اللحد، يلي بالأرض هذا الشق. شق ولا شق؟ ها؟ لا شق. الشق شو؟ الشق الجانب، هذا شقي وهذا شق. الشق الجانب، الشق اللي بالأرض. نعم. قال سعد بن أبي وقاص في مرضه الذي هلك فيه: إلحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم. وين حطوا خشب سيدي بدال الحجاب؟ ما بيطر بدال الزفر في بعد كله لحم. هو اللحم كله لحم. اي احسن. وروى ابن ماجه وغيره عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا. بس العلماء بيحطوا يعني الخشب، بيحطوا الخشب، الخشب بي بي بتخ، اما اللبنات ما بتخ، يعني معه الخشب بصير بايدك تبع عشان الخشبه بتخ. بتخ بتخ ايه، مو بتسويس، بتخ الخشب. الخشب يعني ضد المي، ضد الخشب المي. هلا السقوف العربية القديمة يقول لك بس لا تقدم عليها مي، بس يجي المي تلاقي تخيط وبينكسر، تلاقي هيك قدو الخشبة رايحة. كان ببيتي هيك يعني في بلوعة جنب السقف، اتسقي عليه تاني مرة راحت، بس بعد عنه المي بيعيش ما شاء الله. وكانوا يعني والسوس ما بيأثر عليه فيه. ليش؟ لأنه كانوا نصحة. هلا يعني الله يعفو عنا غششة، كانوا بيقطعوا الشجر الحور أو غيره. الحور أنواع، في رومي، في حموي، في مشوح، في طلياني. هذا الحور بيقطعوها بأيام، بيظن بكانون. انت بيقطعوا سبحان الله الخشب كأنه مثل الإنسان بيتفتح روحه، مساماته بتتفتح بالربيع وغيرها بده يطلع، بيجوا بيقطعوا هاي الخشب غش صاري هالعمود هذا. أما لما بيقطعوا بكانون سبحان الله الأرض بتعض أو الشروش بتعض هيك بتتقلص، كله بيكمش بعضه هيك، بيقطعوا بهالوقت بيبقى ما في لا رطوبة ولا في شيء. يكون كانز مي سيدي هيك. ها؟ بهالوقت بيقطعوا يكون كانز الشجر كانز مي، مو كله مي قلبه. لا مو كانز مي، ما بياخذ ما بيمشي المي فيها ابدا الا بعد شهرين. ايه حتى يبلش الربيع بيمشي المي فيها. ايوه ما في. اما كانز ما بياخذ شيء. هلا كانز بالعروق يعني. ايه هلا ما بياخذ شيء، ما بياخذ شيء، لذلك بيطلع صم. ايه هذا هو. اما بعده بيمشي المي، صار غش، بتسوي استغني شيء شجر سقف عمره 100 سنه 150 سنه أحسن جديد. نعم. الله يعلم حاجة. مثل الخشب بدل الحجارة والعمل. مثل ما تفضلت بعد فترة هذا بتخو بينزل التراب بعد ميت يعني. إيه آدم. ذلك هلا سهلة طبلوكات. وفي عطوة هلا سهلة الرمين. ما عمره ما وصل له شيء. هذا الطوب الأحمر. هذا أحسن. يعني أحسن من اللبنات وأحسن من الخشب. نعم. وخفيفة. بس هنا يمكن أن يتوقع أنه بين ما تهتري الخشبة سمعتك في 3 سنتي، أنه بين ما تهتري في 4-5 سنين الخشبة يكون بني آدم ثاني يعني. تعرف. إيه. هيك أمين يعني. أو شيء تاني لما نحطه والرص التراب صار متماسك لو امتى تلاقي ماسك حاله بعدها هو طبيعته بيتماسك وفي رطوبة صار كله شقفة واحدة ما عاد يهرهر لأنه بيحطوا اللبنات من قلة الخشبات طالما في خشب لا قليل الخشب المدينة قليل هون عمو خشب كتير ايه هون خشب كتير هون لبن وخشب ما شاء الله ما يبعتوا مجاني مع كل جنازة من شو اسمه من عند البلدية من المختصر يعني خشب اللبن مو سنة ايه اللبنات هيك كانت موجودة هيك اللبنات شوفي كله احنا عن بني ادم اطراب ايه بس والخشب حنون كمان ليش الخشب منين خشب منين حتى خشب منه بيحطوا مثل حصير قصب فوق اللبن يلا سيدي هو المهم يموت لبن خشب ويموت بسيطة الله الله يجعلنا على أحلى الساعات وأحلى الأوقات على عافية بكر يا على جنة يا على جهنم والله شيء بيطير شيء ما بيقدر الإنسان يحصيه نسأل الله العفو والعافية لذلك قدموا لأنفسكم وقدموا لأنفسكم أنت تستعمل الأبر أنت يا الله سيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا يعني لغيرنا مين هذا الحديث مشهور ليش الصحابة اختلفوا وقت دفن النبي عليه الصلاة والسلام بالشق واللحم ما اختلف مثل ما مر معنا انه اللي بيجي اول ايه معنى شيء يعني بمعنى اختلفوا واتفقوا بس اختلفوا واتفقوا انه اثنين يعني يجوزان بدليل ان الصحابي منهم من يشق ومنهم من يلحم وقالوا اللي بيجي اول نفعله ما في شيء صار فاللحد لنا والشق لغيرنا من الامم يعني الامم قبلنا كانت تشق لا. الخامسة روى ابن ماجه عن سعيد بن المسيب قال حضرنا لكن لما بيكون الأرض رخوة قولا واحدا الشق ما بيصير نعمله بهير ما بتعفر شو إلا بينزل وبالماليزيا واندونيسيا وغيرها بيدفنوا بالتابوت سيدي مصر لا شق ولا لحم مصر لا شق ولا لحم ليش عم على وش الأرض ليش مصر بالشام لا شق ولا لحم على وش الأرض جدي هذول يعني برا برا فوق مو على وش برا برا وشون بيسكروا عاملين له فوق على وش الأرض غرفة أنا فتت لكم زمان انبهرت خمسة أمواج جنب بعضهم أيوة. فتت لجوا شيء مهريكي ما مهريكي يعني هذا ولا شيء جديد شيء قديم على وش الأرض؟ على وش الأرض تمام؟ عم بيساوي له أرض فوق. عم يحطوا له هاي فوقه وسكروها. واحد جاي فوق في باب مسكر بشمنتو. بيكسر الشمنتو من حواليه بقيم الباب بيفوت لجوا. بيدفن الميت بيحطه على وش الأرض ويطلع وبرد مسكر الباب. أنا كل حال يعني. لأن الأرض رملية عنده. آه. إيه. لأن الأرض رملية. بتهيل. يعني ما بتتماسك. الحق معهم. والله وقت شفت أستبشر إن ميت بياخذ راحة. بالكسوة في أكثر من معبرة بالكسوة. إيه بحطوه تقريباً على الوش ويعمروا. لأنه بيدفنوا بتبه ما بتنحفر هي بتنحفر بس بصعوبة كتير كلها على التبه بتلاقي هيك أوقات الجدران مهدمة يبين الميت يعني بيحفروا شوي يعني يمكن يحفرون 30 سنتي وبيعمروا بعدين يعني مهم نسيح هذا أصل حفرة أو مكان يمنع الرائحة والسباع هيك قال. نعم سيد. قال حضرته ابن عمر رضي الله عنهما في جنازة فلما وضعها في اللحد قال بسم الله وفي سبيل الله. ميلا سيدنا ابن عمر الذي قال. نعم. بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أخذ في تسوية اللبن على اللحد قال اللهم أجرها من الشيطان ومن عذاب القبر، اللهم جاف الأرض عن جنبيها وصعد روحها ولقها منك رضوانا. قلت يا ابن عمر أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قلته برأيك؟ قال إني إذا لقادر على القول. بعرف بحكي معناته قال له أنت هذا من عندك؟ قال له والله إذا بحكيك والله معناته بعرف بحكي. إني إذا لقادر على القول بل شيء يعني لا بل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلا لا بتلاقي قليل هذي بيقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله. اللهم أجرها من الشيطان. إيه؟ الرجل إيه؟ يعني هذه الجثة هذه النسمة هذا هذه الشخص. نعم يعني أجرها من الشيطان سيدي هنا بعد ما يموت الإنسان شغل الشيطان معه يشتغل يعني يقول ما تحته يعني بس ما تخلص ما عاد شغل الشيطان معه صحيح بس لمن يعني يوقظ إضانه للملكة يسألوا أي ممكن يجي الشيطان يعني يلبس عليه. يلا هترغم إن شاء الله ترغم أنفه إن شاء الله. نعم. وروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثة. مين اللي حثى؟ رسول الله. فكر من يعني بذكريك حثى أو مجرى ذات حثى سيدنا النبي بذاته. فكر يعني ما في شخصية تقابل رسول الله إن كان يعني كرئاسة وإن كان يعني كنبوة يعني ما في أعلى من مقامه يعني حكم الدنيا كلها عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت. ما في يعني يكتب لأكبر رأس أسلم تسلم شو بدك تحدي أكثر منه أسلم تسلم ومع ذلك وحثى. سبحان الله الكبير كبير يعني. العلماء في الدواء الحديث بصيغة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من قالها ليلة الجمعة 100 مرة لحده رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 100 مرة. هذا حديث مشهور بين العلماء. ما بعرف ما سمعته من حدا من مشايخنا. بعدين سيدنا ما بيطلع من قبره لا يخرج من قبره عليه الصلاة والسلام إنما يكشف للإنسان مثيله مثل يعني مثل شخصه يتمثل له مثل شخصه أما ممكن يعني ينظر إليه في قبره أما يخرج من قبره لا. عليه الصلاة والسلام في قبره صلى الله عليه وسلم أي يكشف لإنسان ممكن يراه يراه صلى الله عليه وسلم أما يخرج من قبره عليه الصلاة والسلام هذا أبدا. نشوف الشيخ الباجوري شو بيحكي بالشمائل على هذا الكلام. تمام. نعم. الشيخ الحباس اللي عم يقول الله يرحمه. يعني إذا بدنا نقول يعني صلاة على النبي الله صلى عليه نصليها هيك، بس يخرج عليه الصلاة والسلام يلحده يعني بلكي شيء ميت واحد عم يلحدوه يعني مع بعضه، يعني عليه الصلاة والسلام تكون عينه عليه يعني ويدعو له و... نعم. هذا ما تعلق في معنى الآية من الأحكام. والأصل في يا ويلتا يا ويلتي ثم أبدل من الياء ألف. وقرأ الحسن على الأصل بالياء والأول أفصح، لأن حذف الياء في النداء أكثر، وهي كلمة تدعو بها العرب عند الهلاك، قاله سبويه. فقال الأسمعي ويل بعد. ويل له بعد له. وقرأ الحسن أعجزت. أعجزت بدل أعجزت أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. الآية يعني في عم الحسن البصري قرأ أعجزت. لا لا ما في شاف. بكسر الجيم قال النحاس وهي لغة شاذة، إنما يقال عجزت المرأة إذا عظمت عجيزتها. عجزت المرأة عجزت عظمت عجيزتها يعني سمنيت. وعجزت عن الشيء عجزا ومعجزة ومعجزة والله أعلم. ثم قال قوله تعالى من أجل ذلك والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اللهم عافنا واعف عنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير هزايا ولا نادمين، واجعل أخرانا خيرا من أولانا، واجعل أولانا صالحة، ولا تعقنا عن العلم بعائق ولا